بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع التصفية والتربية على شبكة الإنترنت. نريد منكم تعليقا على بيان الشيخ مصطفى بن وقليدي. تعليق على يعني باختصار على اسم البيان تاع الشيخ مصطفى. الرجل يعني لا تعليق على هذا البيان لأنه بين هذه البينات يقول عليها. الرجل يذكر شيء ونحن قلنا ابتداء بأن الجماعة أخطأت خطأ فاحشا في هذه القضية وأذنبت ذنبا كذلك كبيرا في هذه القضية وأجرمت في حق الدعوة جريمة شنعاء كذلك. بكل صراحة ما تظنوش الأمر هي يعني كنت عليكم مثلا لو نقول حصل في خلافات ولا أشياء دعوناهم للمقابلة دعوناهم للجلوس كذا ولكن فروا. ما أقول فروا فروا فروا عبد المجيد فر يعني صراحة ولكن في الكواليس يخدم خدمة عياذا بالله. وش نقول وش نقولكم. فلهذا الرجل أحكى أنه بالعكس تأسف. قال أنا في الأول كنت مخطئا لما كان عندي حسن ظن بهؤلاء استصحب البراءة أصلية بهؤلاء واستصحب كذلك حسن الظن بهؤلاء وأعمل حسن الظن وبعد شاف الواقع خلاف ظنه شاف اليقين يغلب الظن شاف العلم يغلب الجهل شاف البراهين الجلية الواضحة تغلب التأويلات. فلهذا يعني بكل صراحة وهذا كما قلت انت والافتراءات يعني هكذا والادعاءات. فلهذا بكل صراحة المسألة أن هذا البيان بيان تاع رجل صادق شجاع. رجل صادق شجاع قال أنا بدليل خاصة لما يتكلم سامحوني لما يتكلم يقول لك أنا مثلا وصلوا إلى الشيخ ربيع عرفني شفته. يوصل واحد يقول لك إذا تكلم فينا ما يقولش وش تكلم فينا لعلي مخطئ الراجع نفسي سيسقط. ليه انت واقف والد في قشامك قاعد يسقطون الا انت؟ شو الكلام؟ شو الغرور؟ شو العجب بالنفس؟ شو العقليه؟ قل قبل انتظر ماذا يقول فيك اذا صدق وصح واصاب وكان محقا ولا لا؟ اذا اخطا قل او غلط وغلط فيا. انا مازال ما سمعتش سبقت دليل اللي ما راكمش ناس صادقين وما راكمش اذا تكلم كذا وكذا ومع انه كلمك مش تبع بيه. قل ما قلتها ما قلتهاش انا اللي قلتها هفافين في الهفاف هذه هي. ثانيا الاخر قال يوم كان على اصل ومع ان القائل لم يكن يوما على اصله الى يومنا هذا ليس على اصل القائل. اما الاخر بدون تعليق اعمل مش حلك. فلهذا اما تعليقات ما ادري كيف نصطلح عليهم ولا نسميهم هذو الجنود استغفر الله العظيم ما قلتش كلمة شديدة إن شاء الله. يعني بكل صراحة نفس يعني نفس المجند ونفس الجنود دائما يسخرون ويجندون في هذه الأشياء. يا جماعة ناقشوه بعلم ناقشوه بالأدلة ناقشوه بالبراهين. أنتم مراكم طعنتوا هاكم شفتوا الصعلوك اللي عندكم هنا يا كيفاش كان يتكلم في المشايخ. تعرفوا أنتم حسن الأدب تعرفوا الخلق الحسن تعرفوا التربية الحسنة أنتم تحتاجين إليها. وزيد فرقوا بين النقد العلمي والطعن الشخصي. الطعن لما تتكلم في شخص الرجل باش تريد إسقاطه ولا تريد النيل منه ولا تشويه سمعته ولا أمور شخصية. أما الناس كي يتكلموا في علمك ومنهجك وطريقتك ودعوتك بالدليل وبالبرهان ويبدون اختلافهم وخلافهم لك ونقدهم كذلك ونقدهم أيضا لفكرتك هذا ما في هذا الآن. الردود اللي كانت بكل صراحة صيحة في واد ونفخ في رماد. الإلاق سجل الحضور فقط هذا يسموه تسجيل الحضور. اللي يهمهم هو كتابة الاسم هو اللي يهمهم أن يرى الناس أسماءهم ويعلم المجند بأنهم أثبتوا حضورهم. هذه الطريقة الحزبية الماكرة اللي كانت بكري نزلها اليوم ولكن اليوم بالشعار السياسي زعامة. الشعار السلفي، والسلفيون ما يعرفوش التكتلة. أمر نفذ تنظيم سري، هذا غلط.